المقصود بقول الله عز وجل وجدك ضالا؟ نعم في العلم، في العلم والعمل ايضا هداه الله، يعني اكمل له الدين بالعلم والعمل.